الزمان والدنيا واللي بتعمله. ليه الحياة بتخلي ناس يتبدلوا؟ العشرة دي كان اللي شاهد ربنا، ده ما قالش حتى كلمة حلوة في حقنا. يا الزمن والدنيا واللي بتعمله، ليه الحياة بتخلي ناس يتبدلوا؟ العشرة دي كان اللي شاهد ربنا، ده ما قالش حتى ده كلمة حلوة في حقنا. ولا دم لنا غير جرح ساب حبة عذاب، نحتاج سنين عشان نلم ونفلوه. كان وعدنا حبة كلام يا ريت ودام دخل الطريق غير اللي بان فولوه. ولا دم لنا غير جرح ساب سنين علشان نلم ونقفله. كان وعدنا حبة كلام ويا ريت دام، آخر الطريق غير اللي بنلف أوله. يا الزمان يا الزمان يا الزمان والدنيا واللي تعملوه. الوعد معنا وناس كتير بترددوا وما يعرفوش انتوا. الحب العلا لما ناسه بيبعدوا، وعليا ليه حرمتوا؟ اللي جاي مبقاش خلاص قد اللي فات، مبقاش حيرجع. مش هضيع تاني لو حبت ساعة، خبطتين في القلب توجع. عشان يلم ونقفله، كان وعدنا حبة كلام يا ريت وده، آخر الطريق غير اللي بني في أوله. يا الزمان يا الزمان يا الزمان والدنيا واللي تعملوه. زمان